Thank you. الله عليه وقل فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم ما عظامه بلاقا بسم الله الرحمن الرحيم. لا يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة لا تحرك به لسانك لتعجل به كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى

اهدنا الصراط المستقيم